قال الناظم: باب الهمز المفرد. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. طيب إذا سكنت فاء من الفعل، إذا كانت الهمزة ساكنة فاء فعل، لما لم يقل فورش يبدلها أو فورش يسمعها؟ أبدا، قال فورش يريها. إيه يريها؟ إيه يريها؟ إياك. يعني يوريها لك. طب ليه يوريها لك؟ قال لك إنك أنت السمع أقوى من البصر، فإذا سمعت فكأنك أبصرت. صح، شفت بقى؟ صح. فورش يريها يعني وريها لك أنت بسمعك، كأنه جعل من سمعك سمعا وبصرا. الله. حرف مد مبدلة. زي إيه؟ يؤمنون، تؤمنون، تاكلون. إيه؟ كل ما كان على قلبه تفعلون أو تفعلون أو تفعلون، يعني تكون فاء فعل وخلاص. فاء فعل. السوى جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء يعني تؤوي تؤويه، تؤوي وتؤويه. والمأوى بإيه؟ ما يسقطها، ما يديلهاش. ليه ما يبدلهاش بقى؟ لأن لو أبدلها هتبقى إدغام. هقول توي. صح، توي. تبقى واو واو إدغام بقى. إدغام أو تبقى إظهار مثلين صغير. توي. صح. غلط. ماشي. والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة. أراد الهمزة المفتوحة بعد الميم المضمومة والواو المضمومة تبدل واوا، والواو عنه إن تفتح إثر الضم، زي مؤذن لا يوخر ويوخرهم، مؤجلة إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة. ماشي، خلصت. إيه مشكلة عمنا ورش؟ تعال بقى خش هنا. إيه قال؟ ويبدل للسوسي. أيوه ده الشغلانة بتاعت السوسي. كل مسكن من الهمز، ملوش بقى دعوة إن كانت فاء فعل، عين فعل، لام فعل، ملوش دعوة. كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم إهملة، إلا المجزوم إهمل، إلا المجزوم إهمله، ما تبدلوش. يعني إيه المجزوم؟ اللي قبله أداة جزم. سليم؟ تسؤ، إن تمسسكم حسنة تسؤ. عشان إيه الجزم؟ طب ما هو عم ابو جعفر قال تسوهم، وعم حمزه لما نقف عليها هيقول تسوهم. اشمعنى دول؟ قال لا، اصلهم دول عملوها ان التخييريه. ودي عملها ان الجازمه. ماشي. تسو ونشا، ان نشا ننزل. ست، ان نشا ست ايه كلمات يعني. وعشر يشاء، إن يشأ يسكن الريح مد. مفزومة. صح. ومع يهيئ جواب الطلب يا حاج أحمد. إيه جواب الطلب بقى؟ أما تقول أريد فرخة آكلها، رب جئني بفرخة آكلها، يبقى أكلها دي جواب الطلب. زي مثلا ايه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني، جواب الطلب مجزوم عشان ايه؟ عشان جواب الطلب. يبقى لما تقول اريد فرخة يا رب يتني بفرخة اكلها، يبقى جواب الطلب. جواب الطلب ده قالوا ان هو ايه؟ جزم، جزمه الفعل ايه اللي قبله، زي ايه؟ فأل فعل امره الى الكهف ينشر، جواب الطلب، ويهيئ، جواب الطلب. وننساها، يعني هيقول ايه؟ ما ننساها من الاتي او ننساها، لو ابدلها هتبقى ننساها، يبقى نسب الله للنسيان تبقى للاسود. ايوه صح، تبقى للاسود. ينبأ، جواب الطلب. فاذا بارق البصر وخاسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر، كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ، جواب الطلب. أولم ينبأ بما فيه؟ سؤال. أولم تقدم الإيه؟ الفعل المضارع أهي. أولم ينبأ بما فيه؟ أولم ينبأ ما يجي، ما يقبلهاش، ما يقبلهاش أبدا. ماشي، فنبأ تكمل. وهيئ، هيئ لنا من أمرنا رشدا، جواب طلب. ربنا آتنا وهيئ لنا، جواب طلب. وهيئ وأنبئهم، يبدي لهاش برضو. إيه؟ قال يا آدم أنبئهم، فعل أمر مبذول، ما ينفعش أقول أنبئهم، ما ينفعش. وهيئ وأنبئهم ونبئ، ونبئ فعل أمر بأربع. ومعنى قوله ونبئ بأربع يريد قوله تبارك وتعالى نبئنا بتأويله بسورة يوسف، نبئ عبادي ونبئهم عن ضيف إبراهيم بسورة الحجر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم بصورة القمر. وأرجئ معنا، أرجئه في شعراء في الأعراف، أرجئه حطه في الرجاء، أرجيه يعني ارميه. لما أقول جاءك فلان يريد منك، أقول لك أرجيه يعني فضك، فضك فضك منه، فضك منه. أقول لك أرجئه يعني رضيه، أخرش ورضيه لم أفضله. ولذا الآية الذي ترجئ من تشاء منهن وترجي من تشاء منهن، بمعنى اللي عاوز توصلها بعد شوية وصلها، واللي عاوز تطلقها خالص وتسيبها أرجيها، ارميها خالص. فهي السيدة عائشة بتقول له ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. صلى الله صلى الله عليه وسلم. هي أصلها عارفة القراءتين؟ لأنه نازل ببيتها. أيوه صح، نازل ببيتها. طيب، وأرجع معنا واقرأ ثلاثا فحصلا. اقرأ كتابك، واقرأ باسم ربك الذي خلق، واقرأ وربك الأكرم. برضو فعل أمر ما يدلوش، وتؤوي وتؤوي ما يدلهاش. أخف بهمزه، همزته خفيفة ما تدلش. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، يعني يبقى لو ريا إذا معناه أنه ارتوى من الماء، ارتوى من الماء لما إيه؟ لما كرشف ملأ عطرشا. بينما يقصد الله ورئيا أي هم أحسن أثاثا ومنظرا، من الرؤية يعني، لا من الرئي. الرئي يعني ما أقول الحاج أحمد حسن الرئي، يعني حسن الهندام، حسن الملبس، حسن الوجه، حسن إيه؟ بقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني هم بيتباهوا بجاههم ويتباهوا بفلوسهم ويتباهوا بما أضاف ما ضفتوه عليهم من نعمة. النعمة هي الرئي دي. لو قالوا رئية يبقى الرئية يعني هم أحسنوا أساسا وأكثروا شربا للماء. يبقى باظت. ومقصدة أوسط. يعني إيه؟ أصل هي مقصدة أصلها إيه؟ من وصدة أو أوصدة. وجهنم مقصدة. يعني أوصد الله على المشركين أبوابها. لو كانت من وصدة يبقى ممكن تتفتح بقى. بيقولوا مقصدة أصلها أوسط. فلو قلتها موصدة يبقى من وصدة. يبقى ايه؟ من وصدة. ولذا قراءة ورش وقراءة حمزة يقول موصدة بشرى للعصاة من المسلمين أنهم سيدخلون في الوصد. يعني اللي بابه نص ونص ميت. اللي بابه نص ونص مقفول نص ونص كده. موصد. إنما المقصد لا يبقى خلاص. لا تعال قابلني. مش هيطلع منها خالص. شفت بقى غريب التفسير يا حاج احمد. لا اله الا الله. الحمد لله. طيب ومقصدة الاوسط يشبه كله. كل ده ما يبدلوش السوسي. تخيره اهل العدل اهل الاداء معللا اختاروه للعلة بتاعته. لكن طب امال السوس حضرتك بتقول مال السوس ما يبدلش الحاجات دي كلها ما يبدلهاش خالص. بقول لك نختاروا الاهل الاداء اختاروا الكلمات دي للعلة اللي فيه. معللة. وبارئكم بالهمز حال سكونه. ماشي يا سيدي. وقال ابن غلبون بياء تبدلا. ابن غلبون هو طاهر ابن غلبون مؤلف التذكرة في القراءات الثماني وهي من كتب النشر التي قرأها الإمام ابن الجزري وجعلها عمدة من عمد النشر. عمنا ابن غلبون قال ايه؟ لا هو يبدي يقول ايه؟ باريكم. طيب العلماء رفضوا كلام سيدنا طاهر بن غلبون ده قالوا لا اتركه. لا ليه يا جماعة؟ قال عشان الهمزة عارضة مش ساكن أصلي. لو ساكن أصلي كنا بدلناه. وبارئكم فهمس فقط عند صالح فقد عرض التسكين للحق فاقبله. ده كلام عمنا مين؟ خالف الحسين. وبارئكم فهمس فقط عند صالح يعني عند السوس. ايه ما انتش معايا. انا بشوف صالح. انا شايف صالح عندي شعب. صالح شعب بيقول افاض على يحيى اليزيدي سيبه فاصبح بالعزل الفرات معللا. ابو عمر الدوري وصالحه ابو شعيب هو السوسي عنه تقبل. ابو شعيب هو السوسي. قال لك ايه حاجه والله يا مولانا انا بقى انا اصلي ببص على مش تصحى يا اخ. ماشي يا يبقى هنا بارئكم عمنا ابن غلبون قال لا يقول بارئكم. وفي الحقيقه ما حدش قال بارئكم الا مولانا ابن السميفع في غريب الشاذة. قال بارئكم. انما حمزه قال بارئكم. وهو معروف عنه ان هو صاحب البدعة في الهمز. حمزة المهموز. وحتى عمنا الأعمش اللي هو شيخ حمزة ما قالش باريك. أبو جعفر ما قالش باريك. ما أعرفش عمنا ابن غلبون جاب لنا باريكم دي منين. الله أعلم بيه. إلا أني على رأسي وعلى عيني. ده إمامنا. إمامنا. ماشي يا سيدي. وبارئكم فهمس فقط عند صالح فقد عرض التسكين. يعني ايه التسكين؟ يبقى عارض. وما دوم عارض يبقى لا نقول باريكم. لان لو احنا لو هي ساكنه في الوصل نبقى لما نقول باري ماشي. وولاه في بئر وفي بئس ورشه. وله يعني ايه؟ قال له تئذن لكون اخوك ونكون اخوات. اصاحبك في بئر وبئس. للسوس بيقول للسوس يعني بيقول له تئذن لي ان اكون اخوك حبيبك كده ونبقى اولياء سوا في بئر وبئس. وفي الذئب ورش والكساء فابدلا. يبقى الكسائي ورش ابدلوا الذئب مع السوس. بيجيب لك بيقول ان ايه بئس عين فعل ماشي. بئر عين فعل. ذئب عين فعل ماشي. فهو جابهم علشان اصله قايل لك في اول الكلام اذا سكنت فاء من الفعل همزته في ورش ونريها. فقال لك ما دوم دول خرج عن اصله فيهم اخصصهم. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقل. الله صح. وولاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورشهم الكسائي فابدله. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبته. يعني برضه رافق السوسي في لؤلؤ اللي هو شعب في المعرفه والمنكره. لؤلؤ وقال لؤلؤ اللؤلؤ والمر ويألتكم الدوري وللدال يجتلى. بدل يلتكم يقول يألتكم. لا لا يلتكم قل لا يألتكم. ده الدوري. السوسي قل لا يالتكم ماشي. ولذا قال وللدال يجتلى اليه السوسي. ويجتلى أن يعرف وتعرف أنواره ومدى جمال قراءته. ليه؟ لأنه قال إيه؟ أتظن أنك آلتي حقي؟ والله ما لاتني حقي أحد. واحد عربي له قرشين عند واحد واخد بالك؟ فبيقول له يعني بيطلب حق. يقول له أتظن أنك آلتي حقي أي منقصي حقي أو آكل حقي؟ إيه؟ أيوه. أنت بتظن أنك أنت هتاكل عليه حقي؟ والله ما لاتني أهو ساب الهمزة أهو. كان ممكن يقول والله ما ألتني تنفع. أيوه صح. فبيقول إيه؟ جاب اللغتين في الكلمتين. في الأول أولى أتظن أنك آلتي حقي؟ والله ما لاتني حقي احد. ما عادش كان حق منك. يا سلام. فالته ولاته يعني ايه؟ انقصه حقه. ماشي يا سيدي. طيب وورش لئلا والنسيء بيائه. ماشي. ما يقولش النسيء. النسيء الفعيل لا الفعل. لئلا فعل. لئلا فا ألا في فعل كفعل. ليل ماشي. يبقى قال ليلا والنسيء وأدغم في ياء فعل ولا عين فعل؟ لا لألا. لا أصلها ألا. أصلها ألا. ألا فعلا. فعلا. ماشي يا سيدي. ماشي. وورش لألا والنسيء بيائه. وأدغم في ياء النسي فثقل. ومعنى فثقل يعني ثقل الإدغام. إنما النسي أبدل الهمزة ياء وأدغمها في الياء قبلها. إدغاما ثقيلا. بقول وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم أخرى الهمزتين لكلهم، يعني المد البدل. لأن آدم أصلها أقدم، فالهمزة المبدلة مدا ساكنة أصلا، آمنوا أأمنوا، فالهمزة المبدلة مدا ساكنة أصلا. ومعنى إذا سكنت عزم يعني إذا سكنت سكونا أصليا، ماشي؟ سكونا عزما، يعني سكون إيه؟ أصلي. أقدم أأمنوا إيمانا، عزما إيه؟ ماشي سيدي؟ ماشي. بيقول إيه؟ وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم، المد البدل يعني. إذا سكنت عزم يعني سكونا سكونا أصليا، بيقول وإذا سكنت عزم. طيب سكنت عزم ليه؟ إذا سكنت وهي عازمة عزم، يبقى عزم هنا خبر للمبتدأ محذوف، ماشي؟ أو إذا سكنت عزما يعني تكون أصلي. المهم عزما معناها إيه؟ تكون أصلي. طيب كآدم أوهلة، عادي أوهلة بقى دي عايزين إيه؟ ده خط نقول أتكلم عليها. إيه أوهلة؟ الإيهال السهل، يعني هذا أمر سهل كأنك تأكل الأهول أو الإيهال، والإيهال معناه اللبن بالزبد، يعني هذه قراءة سهلة أسهل من أكل الإهال، يعني اللبن بالإيه؟ بالزبد، أو البلح باللبن. كآدم أوهلة، يعني قراءة سهلة جدا للكل. هتقول آدم خلاص ما مش حاجة، هتقول آدم. خلص الباب. خلص إيه؟ الباب. الهمزة الواحدة، باب الهمزة المفردة. لسه استنى بقى نشوف إيه عمنا قال إيه فيه. عمنا خلف الحسين الحداد. وبارئكم فهمز فقط عند صالح، فقد عرض التسكين للحق فاقبل. اللي قلناه ده برد على شيخنا طاهر بن غلبول لما قال ان بارئكم ايه مبدلة، بقول لا الابدال غلط لان السكون عارف. ماشي. انتهى باب الهمز المفرد بما فيه.